الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، سمعنا حوار الرجل الذي كفر نعمة الله سبحانه وتعالى، فبأي شيء رد عليه وحاوره الرجل المؤمن؟ أخي الكريم، هذه الأصناف قد تلقاها من فترة إلى فترة، فكيف نتعامل معها؟ قال الرجل المؤمن، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ بدأ يعالج عنده مشكلة الفخر. من أنت حتى تفخر؟ من أنت حتى تتكبر؟ أنسيت ما كان أصلك؟ أليس أصلك كان ترابا يداس بالأقدام؟ تراب ليس له قيمة وليست فيه حياة، على أي شيء تفخر وتقول أنا وأنا؟ من أنت؟ أنسيت ماذا كان أصلك؟ كان أصلك نطفة، نطفة من مني يمنى، نطفة من ماء مهين، لو سقطت على ثوبك اليوم لذهبت تغسله ثم تطيبه وتبعده عنك. هذا هو أصلك، نطفة لا تكاد ترى بالعين المجردة. لأي شيء تتكبر؟ هل لأجل أن أصبحت رجلا؟ الذي سواك رجلا قادر سبحانه وتعالى أن يعيدك إلى التراب كما خلقك من التراب سبحانه وتعالى. فعالج عنده مشكلة الفخر، إذا رأيت إنسان يفخر ذكره بأصله. ثم انتقل ليعالج عنده المشكلة الكبرى، مشكلة الكفر. كيف تكفر بنعمة الله؟ كان يجب عليك كما يجب علي ويجب على كل عاقل: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. كيف نشرك بالله سبحانه؟ كيف نجحد نعمه ونجحد معروفه؟ كيف ننسب فضل الله لأنفسنا؟ ما كان هذا ينبغي لك، ولا كان هذا يتعين عليك. وإذا كان هذا الذي ينبغي لك ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى، فكذلك قولك كان ينبغي لك أن تقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كنت بلسان المقال كذلك تنسب هذه النعمة لله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا كان ينبغي عليك أن تقول. أيها الإخوة، هذا الهدي القرآني لنتعلمه في حياتنا. إذا رأينا شيء يعجبنا من أنفسنا فلنقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لماذا؟ هل ممكن الإنسان يصيب نفسه بالعين؟ هل ممكن الإنسان يحسد نفسه؟ الجواب نعم. قد يعجبك مالك، قد يعجبك ذكاءك، قد يعجبك جمالك، قد يعجبك أبنائك. قل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذكرت كتب التاريخ أن الخليفة سليمان بن عبد الملك وقف يوما على المرآة فنظر إلى نفسه فأعجبه شبابه، فقال: كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا، وكان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، وكان علي شجاعا، وكان معاوية حليما، وكان يزيد جبارا، وكان عبد الملك حكيما، وكان المأمون عالما، وأنا أنا الملك الشاب، أنا الملك الشاب. فما كان إلا أن أصيب بالحمى ومات بعدها بثلاثة أيام. من أعجبه شيء من نفسه أيها الإخوة وأيتها الأخوات فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن أعجبك شيء من غيرك فقل: بارك الله لك فيه. ثم عدنا للحوار، وعاد الرجل المؤمن يصحح عنده المفهوم الذي كان يستدل به، رأى أنه في خير إلى أن الله يحبه. لا، انظر إلي، إن ترني أنا أقل منك مال وولدا. من الذي قال أن الله لا يحبني لأني كنت أقل منك مال وأنا أطيع الله سبحانه وتعالى؟ هكذا صحح عنده الفخر، وصحح عنده استدلاله الخاطئ، وصحح عنده قضية الكفر، وبقي أن يصحح عنده قضية الظلم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فماذا صنع؟ قال له: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. بعض الناس ما يصلحهم إلا أن يحرمهم الله من النعمة، بعض الناس لا يصلحهم إلا الفقر، إذا اغتنوا بطروا، فما كان من الصالح إلا أن دعا الله سبحانه وتعالى أن يسلبه هذه النعمة التي كانت سببا في كفره، لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لعله يترك هذا الظلم وهذا البغي الذي هو واقع فيه. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، عذابا يرمى عليها رميا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا. ليست هناك أشجار نخيل ولا كروم عنب ولا زروع، ليس هناك شيء، تصبح قاعا مستوية، بل لا يستطيع أحد حتى أن يعبر فيها لأنه سيزلق فيها مباشرة. ولعله إذا ذهب نباته وبقي نهره أن يستنبت النبات من ماء النهر مرة أخرى، فدعا عليها أيضا بهذه، أو يصبح ماؤها غورا، أو يغور هذا الماء الرقراق الذي لا تتعب أنت في البحث عنه، يغور في الأرض فلن تستطيع له طلبا، مهما حاولت تبحث عنه لن تستطيع أن توجده. يذكرني هذا برجل من المجرمين سمع قول الله سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فماذا قال هذا الرجل يتحدى الله؟ قال: ننزل له بالمزاح والقدوم. فماذا فعل الله به؟ أغار الله ماء عينيه، أغار الله ماء عينيه. ماذا سيفعل؟ من الذي يستطيع يتحدى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا حدث لصاحب الجنتين؟ قال: ربي وأحيط بثمره. أحاط العذاب بكل الثمر، أحاط العذاب بكل الشجر، لم يترك له شيء أبدا. أصبحت الأشجار محترقة، أصبحت الثمار تالفة، أصبح النهر غائر، ذهب كل شيء. ولك أن تتأمل هذا المشهد وقد دخل في جنتيه المحترقة. تذكر لما دخل في الجنة وفيها عناقيد العنب وفيها الرطب الباسق وفيها، وإذا به الآن يدخل فلا يجد إلا ثمار تلفت، إلا أشجار احترقت، إلا نهر غار، كلها سوداء مظلمة موحشة. ماذا حدث له؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أصبح يحدث نفسه: كنت هنا أجلس وأستظل، كنت هنا أطعم من تلك الفاكهة، كنت هنا أغتسل وأستحم في هذا النهر، ما الذي حدث؟ أصبح أيها الإخوة من شدة الذهول يضرب نفسه بنفسه. الإنسان لما يذهل تجد يضرب يده، يضرب صدره، يضرب وجهه، ما الذي حدث؟ الذي حدث هو ما حذرك الصالح منه، احترقت جنتك وذهبت، وأصبح لسان قوله: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كانت هذه قصته وكانت هذه عبرته. ندم بعد أن ذهبت الحديقة، عسى الله أن يتوب عليه. بعض الناس ما يصلح لهم إلا أن تنزع منه النعمة، لعله أن يرجع وأن يتوب. أيها الإخوة الكرام، كيف كان هذا الحوار بين الرجلين؟ معالم جميلة من معالم الحوار يربينا عليها القرآن، دعونا نتحدث عنها بعد هذا الفاصل. القرآن الكريم يعلمنا كيف نتحاور مع الناس. امتلأ كتاب الله سبحانه وتعالى بالحوار، ديننا دين الحوار مع الآخر، حتى لو كان هذا الحوار مثل ما سمعنا مع هذا الرجل الذي كان متكبرا وكان ظالما، بل والعياذ بالله فجر وبطر. من قواعد الحوار التي نتعلمها من هذه الآيات العظيمة أننا نستمع للآخرين ولو كان الآخرون بهذه الجرأة وبهذا الكلام، دعه يتكلم واستمع له بإنصات، فإن هذا سيدعوك للانتباه كيف تجيبه بالتي هي أحسن. والقاعدة الثانية من قواعد الحوار أنك إذا حاورته فكن المحاور الناصح الذي يشعر هو بأنك تحاوره لوجه الله سبحانه وتعالى، كما كان هذا الرجل المؤمن ينصحه ويريد أن يهديه لله عز وجل. إذا حاورت أحد فانتبه لجواب لماذا، لماذا تقنعه بالذي يبحث عنه. هذا الرجل كانت مشكلته أنه يفخر بنفسه، وقع في الظلم، وقع في الكفر، وقع في الفجور، والسبب أنه كان يفخر بنفسه. عالج السبب، عالج لماذا قبل أن تعالج المشكلة. ولذلك تجد هذا المؤمن عالج السبب عنده، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، ذكره بأصله. احرص في الحوار أن تجيب عن سؤال ماذا لو، تذكر له العواقب، المكاسب لو أنه اهتدى، لو أنه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والعواقب التي سيجنيها لو أنه بطر وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى، كيف ستصبح جنته بعد ذلك. بعض الناس يقتنع بهذا الأسلوب، ذكر العواقب والمكاسب. احرص وأنت تحاور أن تبين ماذا، ما هي الخطوات التي تنصحه أن يفعلها. ماذا يقول؟ يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ماذا يفعل؟ لا أشرك بربي أحدا. ماذا يتأمل؟ يتأمل حالي أنا إن تراني أنا أقل من كمالا، يتأمل حال نفسه وكيف خلقه الله من تراب ومن نطفة. أعطيه خطوات واضحة يتأملها لكي ينفذ ما تقول ولكي يقتنع. من أساليب الحوار الجيدة أننا ننوع أسلوب الحوار، فتارة تستخدم أسلوب الاستفهام أو أسلوب الإنكار، أكفرت بالذي خلقك من تراب، استفهام مع إنكار مع كثير من التعجب. ما أجمل تنويع الأساليب عند الحوار، يعلمنا القرآن كيف نحاور الآخرين. من ذلك أيضا أن نستخدم أسلوب ضرب المثل، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، انظر في حالي وتأمل، ولك هذا المثال الذي بين يديك. وهذا من جميل أسلوب الحوار. أخيرا أيها الإخوة، نحن نتعلم من القرآن أسلوب الحوار، وعلينا أن نتدرج في حوارنا. ابدأ بالتي هي أحسن، فإذا لم ينفع، بعض الناس ما ينفع معهم إلا التي هي أخشن، هذه حقيقة. كهذا الرجل، بعض الناس يمارس معك الحوار وهو بعقلانية المعاند الذي لن يقبل منك شيء. هنا لا حرج أن تغلظ عليه في النهاية لعله أن يرجع. ما أجمل هدي القرآن وتربية القرآن، هي معالم تربوية في إشراقات قرآنية مع سورة الكهف، وما بقي خير كثير لو تعلمناه. فكونوا معنا في الحلقات القادمة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين.